لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: ولا أعرف لثواب بن عتبة الراوي عن عبد الله بن بريدة غير هذا الحديث. قال المحقق: وهو شيخ صدوق ثقة، ذكره ابن حبان، وذكره ابن حبان في الثقات، ثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وصححه ابن حبان وابن القطان، وهو أنه يأكل يوم الفطر ولا يأكل يوم الأضحى حتى يصل، يأكل يوم الفطر قبل الصلاة قبل خروجه. قال: وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان إذا كان يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. أخرجه أحمد، ونسبه في المجمع إلى الطبراني، وقال فيه عقبة ابن عبد الله الرفاعي وهو ضعيف، لكن يتقوى بما قبله، يعني لكن الذي قبله أعم في أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، فربما أكل من الأضحية أو أكل من غيرها، يعني الأول هو الحديث الصحيح أعم من هذا، لأن هنا اشترط الأكل من يعني أو ذكر أنه إنما يأكل من أضحيته. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. حديث رواه البخاري، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال مرجى ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به يعني ويأكلهن وترا. علقه البخاري في صحيحه. قال الحافظ: ووصله ابن خزيمة والإسماعيلي. قال البغوي: هذا حديث صحيح هو يأكلهن وترا. قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. رواه مالك في الموطأ. قبل الغدو، قال الزرقاني: أي إلى صلاة العيد، لئلا يظن ظن لزوم الصوم حتى يصلي العيد، وكأنه أريد سد هذه الذريعة. قاله المهلب. وقال غيره: كما وجب الفطر عقب وجوب الصوم، استحب تعجيل الفطر مبادرة لامتثال أمر الله تعالى، ويشعر ذلك باقتصاره ويشعر بذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على القليل، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع. أشار له ابن أبي جمرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يصبح به مفطرا قبل الغدو إلى صلاة العيد، يعني تأكيدا لوجوب الفطر في يوم العيد الذي عقب الصوم، حتى لا تختلط يعني العبادة المفروضة بغيرها، فوجب الفصل بفطر هذا اليوم، والله أعلم. ثم إنه يوم عيد، ويجب فطر يوم العيد إظهارا لتيسير الله عز وجل على هذه الأمة، والله أعلم. قال: باب تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها. عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. رواه الترمذي. وابن ماجه والدار قطني والطحاوي والبيهقي، حسنه الترمذي، وقد أنكر غير واحد من الأئمة على الترمذي تحسينه لكلامهم في كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، ولعله حسنه لشواهده الكثيرة. قال البغوي: وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أخرجه أبو داود والطحاوي وابن ماجة والطحاوي والحاكم والدار قطني وفيه ابن لهيعة، ضعيف قد اضطرب فيه. قال أبو عيسى: حديث جد كثير، اللي هو كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جدي، حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة. روى مالك في الموطأ عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. اسناده صحيح. قال: وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو ثور: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الركوع. أخرجه عبد الرزاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا، أربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. وإسناده صحيح، لكن الأول هو المرفوع مع شواهد كثيرة ومع الموقوف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا هو المعتمد. قال: ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. رفع اليدين هذا روي من طرق ضعيفة مرفوعا، ولكن يعني يستأنس له بالقياس على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، والله أعلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله صحيحا، وابن عمر رضي الله عنهم على شدة اتباعه للسنة في هذه الأمور خصوصا، يقوي أن هذا أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله يعني لا يقال بالرأي، والله أعلم، من مثل ابن عمر. لذلك نقول أن الصحيح أنه يرفع يديه في تكبيرات العيد، وأما رفع الصوت بها فلم يرد أن المأموم يرفع صوته في شيء منها، وعادة الناس برفع الصوت في تكبير صلاة العيد لا دليل عليها. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله: وقد روينا عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أخرجه عبد الرزاق ومسلم في صحيحه. وعن الحسن أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين ولا يرفعون أصواتهم ويسمعون من يليهم، يعني لا يرفعون الرفع البالغ يعني. وقال ابن الحنفية إذا، بس هذا مرسل، هذا الحديث عن الحسن، لأنه يعني رواياته عنه مرسلة. وقال ابن الحنفية إذا فاتك العيد فصلي ركعتين. وقال قتادة اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة، ومثله عن الحسن وعطاء. وهذا هو الصحيح، أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاها منفردا كما يصليها الإمام، ويكبر سبعا وخمسا، ويقرأ مثل ما قرأ الإمام، فإن الجماعة ليست شرطا في صحة صلاة العيد، لم يرد ما يدل على شرطيتها، ولذلك ليست كالجمعة، فمن فاتته الجمعة صلاها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها في الجماعة. وأما العيد فلم يدل دليل على شرطية الجماعة فيها، فمن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما يصنع الإمام. يصليها في بيته أو في أي مكان. وأهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي أهل مصر. أمر أنس بن مالك ابن أبي عتبة مولاهم بالزاوية موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس بن مالك قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرا، وكان بها وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. أمر أنس بن مالك ابن أبي عتبة مولاهم بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. ذكره البخاري تعليقا، يعني زي العزبة الصغيرة، يعني قرية صغيرة أو مصر كبير أو بلد كبير، كل ذلك سواء. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. الأراضي الواسعة التي الزراعية الممتدة و يعني أهلها قلة يجتمعون ويصلون العيد. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. ويروى عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال الأصمعي أراد بالتشريق صلاة العيد، أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها. وهذا ليس بصحيح لعموم الأدلة. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحارث عن علي وإسناده ضعيف، لكن رواه الطحاوي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع، وإسناده صحيح. لكن السنة أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صلاة العيد من فعله، ولم يدل دليل على أن ذلك خاص بالأمصار، والله أعلى وأعلم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويمكن أن يحمل على أنه الأكمل، لا جمعة ولا تشريق أكمل من الجمعة والتشريق في مصر الجامع، فثوابها أعظم. فينبغي على الإنسان أن يشهد الجماعة الكبيرة، ويعني أن لا يكون يعني أن لا يكون مفرطا في حضور الجماعة الكبيرة في الجمعة والعيد. وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالسنة أولى بالاتباع، فإن أنس رضي الله عنه جمع في القرية وفي يعني قرية صغيرة، وصلى العيد، أقصد صلى العيد في قرية صغيرة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على اختلاف الصحابة إن صح ما ثبت ما روي عن علي، وتكون السنة العملية أولى بالاتباع في ذلك. نعم، سبعا وخمسا في العيدين، خمسة وثلاثة. لا، اللي مروا عن ابن مسعود رضي الله عنه لو عايز ياخد بالقول الثاني يبقى يكبر أربعا وأربعا، أما خمسة وثلاثة فلا. وابن مسعود رضي الله عنه كان يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع، فيقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة. دل عن ابن مسعود، أما خمسة وثلاثة دي فين بقى؟ ده من عنده هو بقى. ده اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح سبعة وخمسة، لأنه روي مرفوعا من طرق، من طريق حديث أبي، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي. لا الزيادة التكبيرات هذه من السنن ومن الذكر، لا تبطل بها الصلاة. باب من خالف الطريق إذا رجع من المصلى. عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه. هذا حديث حسن غريب. الحديث رواه الترمذي. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قيل: كان يفعل ذلك لأنه كان يذهب من الطريق الأطول، لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه، ويرجع من الأقصر لأنه رجوع عن الطاعة. وقال الشعبي: ائت العيد ماشيا، فإذا رجعت فاركب إن شئت. هذا هو الأفضل، أن يخرج ماشيا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ولكن إذا كانت المسافة بعيدة يعني ليس هذا بالواجب، كما أن المشي إلى الجمعة أفضل، فالمشي إلى العيد أفضل. باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، يعني ما المشروع منها. على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. قال: والخرص الحلقة الصغيرة من الحلي، والسخاب القلادة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي قبل العيد ولا بعده. روي ذلك عن ابن عمر وجابر، وهو قول شريح، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد، ذكره البخاري معلقا. وروي ذلك عن علي قال: وذهب قوم إلى أنه يصلي قبلها وبعدها. روي عن سهل بن سعد ورافع بن خديج أنهما كان يصليان قبل العيد وبعده، ومثله عن أنس. روى أبو يعلى عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان يوم العيد قبل أن يخرج الإمام. قال: ورأيت محمد بن سيرين جاء فجلس ولم يصلي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. كما ذكرنا مرات، إذا اختلف الصحابة فالسنة هي الحجة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها فهذا هو الأفضل، ويظل يذكر الله إلى أن يخرج الإمام. يقول: عن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد، وبه يقول الشافعي. نقل الحافظ في الفتح أن ابن المنذر ذكر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان. قال الشافعي في الأم بعد أن روى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال: وهكذا يجب للإمام أو يستحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها. وقيده في البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الضميري الصيمري، فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم فقال: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، فإن حمل كلامه على المأموم، وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور، اللي هو النص أنه يكره للإمام ويعني يشرع للمأموم. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لنا جميعا، وطالما أنه لم يكن يصلي فالأولى بنا ألا نصلي. أما الصلاة في المسجد، إذا صلى العيد في المسجد فيصلي تحية المسجد، وأما إذا كان في المصلى فليس لها تحية مسجد، فلا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها. وليس ذلك يعني إلا النفل المطلق، من أجاز الصلاة أجاز النفل المطلق، ليس أن هناك سنة للعيد قبلها أو بعدها. ويجوز أن يصلي بعد العيد إذا رجع إلى بيته، يصلي الضحى إن شاء، يزيد إن شاء، لا بأس. لكن المقصود أن في المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها، هذا أولى الأقوال، قول مالك والإمام أحمد. يجزي أن يكون العيد والضحى بنية واحدة، أو أن العيد هو من الضحى. وعن القاسم أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات، رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح إلى القاسم ابن محمد. وروي عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه علي رضي الله عنه قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. هذا يدل على أنه لا حرج من ذلك، بعيدا عن الارتباط بصلاة العيد قبل أو بعد. وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالصدقة جعلنا يتصدقن من حليهن، وهذه عطية وهبة بغير إذن زوجها. وإلا لو كان الإذن مشروطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهن بالصدقة حتى يستأذن. قال: وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن مالك قال: عطيتها دون إذن الزوج مردودة. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. أخرجه أحمد والنسائي وإسناده حسن. وفي لفظ النسائي: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال الخطبي: أخذ به مالك. قلت المعلق: يعني ما أخذ به على إطلاقه، ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج. ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. يعني يقصد الكتاب أن النساء مأمورات بالصدقة وأموالهن يعني حق لهن، والسنة يعني في مثل هذا الحديث الذي في الصدقة في صلاة العيد، والأثر عن السلف، والمعقول من أن ما لها ملك لها فلا يجوز أن يحجر عليها فيه. قال: ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها. وقد اعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، وإنما قال: لو أهديتها أخوالك كان خيرا لك. فأنفذ صدقتها بالعتق قبل علمه. فدل هذا مع غيره على أن الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت عمرو بن شعيب لازمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي. والاحتمال الآخر ذكره الإمام بن بغوي قال: ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة، يعني التي عندها سفه في تصرفاتها. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه ينبغي لها أن تستأذن زوجها، لظاهر الحديث لا يجوز لامرأة، هذا صريح في يعني أو ظاهر في التحريم. وإن كان يمكن أن يقال يكره، أن المكروه مع نفوذه يقال عنه لا يجوز، لأن المكروه إنما هو ليس بجائز مستوي الطرفين. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه يمنع من ذلك في الكثير ويؤذن لها في القليل، ومرد ذلك إلى العرف. وعند مالك تمنع في الكثير ويؤذن لها في القليل، ومرد ذلك إلى الثلث. فالثلث فما دون الثلث يجوز، وما زاد عليه لا يجوز. وقول الشافعي قول قوي وحسن يجمع بين الأدلة، والله أعلى وأعلم. باب خروج النساء إلى العيدين. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابي بها. هذا حديث متفق على صحته. والجلباب الإزار والرداء، وقيل الملحفة، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وجمعه جلابيب. في أثناء الخطبة الإمام بيدعو والمسلمون يؤمنون، وهذا من الشواهد على المشروعية الدعاء في الخطبة. أشهدنا الخير ودعوة المسلمين، إذن هناك دعاء أثناء الخطبة، خلافا لمن قال الدعاء في الخطبة بدعة من المحدثين المعاصرين دون غيرهم. فعامة أهل العلم على استحباب الدعاء في الخطب الجامعة في العيدين وفي الجمعة كذلك. قال: والعواتق جمع العاتق، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك، إدركت البلوغ، يعني قاربت إدراك البلوغ، ويقال هي المدركة، يعني المدركة التي بلغت يعني. والبكر معروف أنها لا، يعني التي لم يسبق لها الوط والزواج. ذوات الخدور اللي هي العذراء في خدرها، يجعل لها ستر في جانب البيت حتى لا تختلط فيه حتى بالنساء الكبار كثيرا، وإنما تظل في خدرها محافظة على حيائها. إذا دخل أحد البيت دخلت هي في خدرها، الخدر ده ستر في جانب البيت. كانت سنة يعني على عرف شرعي على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فينبغي أن تكون الفتاة مستورة، ده حاجة بقى إيه بعيدة عن واقع الناس النهاردة تماما. يقول: وفيه دليل على أن الحائض لا تهجر ذكر الله، إنما يعني تمنع فقط من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. يقول: ولا تهجر مواطن الخير ومجالس العلم إلا أنها لا تدخل المسجد. وهذا الحديث بقياس الأولى يدل على أنها تعتزل المسجد، لأنها إذا اعتزلت المصلى فأولى وأولى أن تعتزل المسجد، خلافا أيضا لبعض المعاصرين الذين يجيزون لها دخول المسجد يعني بلا سلف يعتد به. المصلى لا، ملوش تحيط، ما هوش مسجد، لكن هذا في اعتزال مكان الصلاة من اجل عدم يعني الطهارة منهن. نعم. واختلف اهل العلم في خروج النساء اليوم الى العيدين، فرخص فيه بعضهم وكرهه بعضهم. قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين. ومثله عن سفيان الثوري. قالت عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسرد كما منعت نساء بني إسرائيل. أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، زي الكعب العالي يعني، عشان يبانهم ويظهرن. ها؟ فحرم الله عليهن المسارد وسلطت عليهن الحيضة. اسناده صحيح وموقوف، الا ان قال الحافظ: لا يقال من قبل الرأي، لكن يمكن ان يقول منقولا سمعته عائشة رضي الله عنها عن بعض من ينقل اخبار اهل الكتاب. والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحيض مكتوب على إيه؟ بنات آدم مش بنات إسرائيل فقط. أو محتمل يكون سلط الله على إن الحيض يعني إيه؟ شدة الحيض حتى تبقى مدة طويلة. الصحيح أن قول عائشة رضي الله عنها ذلك ليس بحجة في منع النساء من المساجد، بل تمنع من أحدثت، فإذا أحدثت المرأة منعت، ولكن لا تمنع، لا تمنع غيرها. ونقول أن الله عز وجل قد اطلع على ما تفعله النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وخطابه عام للأمة، ولا نسخ لكلامه عليه الصلاة والسلام بكلام أحد بعده عليه الصلاة والسلام. ذلك الصحيح أنه يشرع خروج النساء ويمنعن من الإحداث. نعم، المسألة فيها اجتهاد، لكن الصحيح السنة، صحيح أنه يعني يستحب لنا الخروج اتباعا للسنة. قال شيخنا رحمه الله ويستحب إخراج الصبيان، كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد لكي تكون فرحة للمسلمين. باب الرخصة في اللعب يوم العيد. عن عائشة قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليست بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اتفق على صحته. قال ابن شهاب عن عروة في أيام منى تدففان وتضربان بالدف، الدف فقط والدف اللي معاه، لا ما كانش فيه غير الدف فقط. تدففان هذه في رواية البخاري أي تضربان بالدف، وفي مسلم تغنيان بدف، ليست بمغنيتين لأنهما لا تتقنان الغناء جيدا. بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب بينهما 120 سنة إلى أن قام الإسلام. كان يوم بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على ما هو المعتمد. أول حرب وقعت بينهم حرب سمير، ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة ويوم فارع وحرب كعب بن عمرو وحرب حاطب بن قيس، إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. جاء الإسلام فشغلوا عن القتال، وجمع الله عز وجل بينهم يعني على بالإسلام. قال وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره معونة في أمر الدين، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء. الابتهار اللي هو الاشتهار، من قولك ابتهر بفلانة شهر بها أو شهر بها، يعني ابتهار بالحرام، المشاهرة بالحرام. يقول وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام فيغفل النكير له، وكل من رفع صوته بشيء جاهرا به ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني فقد غنى، بدليل قولها وليست بمغنيتين. قال القرطبي أي ليست ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا يعتذر به عنها أن إظهار السرور في العيدين شعار الدين وليس هو كسائر الأيام. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. يعني الكبار مش هم اللي يعملوه، لكن هم يعرضوا عنه، يعني يسيبوهم يعملوه. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له في ذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء. يعني الأحسن أن أبوها هو اللي يأدبها عشان تظل علاقتها بزوجها إيه؟ طيبة. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عائشة إيه؟ تسمع. وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو، وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكره ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره، واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك. هو الظاهر الله منهما كانت فتاتين صغيرتين. في العرس والعيد؟ نعم إن شاء الله. والله غناء الرجال بالدف خلاف المروءة التي ينبغي يعني أن يحفظها الرجال أقل شيء، ومن العلماء من يقول بالتحريم، لكن أنا لا أعلم دليلا. الإنشاد بالدف جائز. نعم. لا ما يجوز انها تخش المسجد، لا تقف بره تسمع من بره. اذا كانت صلاه العيد في المسجد فتقف في الخارج. يقول وروى مسلم، نعم وروى مسلم عن عائشه قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، يلعبون يعني ونحو ذلك، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت راسي على منكبيه فجعلت انظر الى لعبهم. وروي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدركلة فقال خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. يزفنون معناه يرقصون، حمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص، لأن معظم الوقت في إنما فيها لاعبهم بحرابهم، لكن هو لعب بالحراب بيبقى فيه نوع من التنطيط كده بإيه يعني يشبه الرقص. ها رقص الحبشي هو ذاك. قال فبينما هم كذلك إذ جاء عمر فلما رأوه إذ عروا أي تفرقوا، إذ عروا أي تفرقوا. قال أبو عبيد والذي يراد من هذا الرخصة في النظر في اللهو، وليس في هذا حجة للنظر إلى الملاهي المنهي عنها من المزاهر والمزامير، إنما هذه لعبة للعجم. قال شمر قرئ هذا الحرف على أبي عبيد الدركلة قال صح. نقول الدركلة قال روي محمد روى محمد إسحاق قال قدم فتية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرقلون، قال والدرقلة الرقص. قال رحمه الله وهو قريب من قولهم جاء حبش يزفنون، قال ابن دريدة الدركلة لعبة الصبيان أحسبها حبشية. أما حمل السلاح فمكروه يوم عيد لخوف الفتنة، قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. هو حمله على سبيل اللعب أمر فيه سعة. الله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.